بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اليوم بإذن الله سيكون آخر درس فيما يتعلق بالصفات، لأن المجالس درس الوسطية هي 10، فنحاول يعني أن نفهم أصول وأهم ما يتعلق بكل باب متعلق مما ذكره شيخ الإسلام في الوسطية. وتقدم أن في مسائل الاعتقاد التي ذكرها شيخ الإسلام أكثرها متعلق في هذا الكتاب في الصفات وفي القدر، في مسائل الإيمان، في مسائل اليوم الآخر، وأشار إلى ما يتعلق بباب الصحابة، ثم ختم بخاتمة فيها الحث على مكارم الأخلاق ووصول يعني الصفات وسمات أهل السنة فيما يتعلق في ذلك. باب الأسماء والصفات، المؤلف كما تقدم ذكر أدلة كثيرة في إثبات الصفات. باب الأسماء والصفات ممكن دراسته في 4 فصول أو 4 طرق لتحصيل باب الأسماء والصفات. أولا وتقدم أنه ذكر قواعد أهل السنة الإجمالية في هذا الباب. طبعا الصحابة رضي الله عنهم صدر هذه الأمة كانوا يتلقون ما يتعلق بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة، ولا يتكلفون ولا يتعمقون، وهم من مجرد سماع خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله في صفة معينة يثبتونها ويثبتون لوازمها. يعني لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك، ما قالوا كيف يضحك، وبنوا عليها أدلة فلسفية أو منطقية أو غيره، أثبتوا أثبتوا هذه الصفة وأثبتوا لوازمها، يعني لوازم الضحك رحمة الله سبحانه وتعالى، كرمه، جوده. ولما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في الثلث الآخر، لما قالوا كيف النزول، النزول هو الانتقال من مكان إلى مكان، هذه من صفات المخلوقين فننفيها عن الله ثم نؤولها وهو حقيقة تحريف، ما قالوا هذا، أثبتوا هذه الصفة وعلموا بلوازمها. من لوازم نزول الله سبحانه وتعالى لازم الصفة أنه رحيم، أنه كريم، لأنه قال هل من سائل فأعطيه، هل ما جاء في الحديث. وعلى هذا فقست من هذه الصفات، فكان الصحابة رضي الله عنهم يثبتونها ولا يسألون عن الكيفية ولا يتأولونها ويؤمنون بلوازمها. ولذلك لم تكن هناك في صدر الأمة مصنفات في ضبط القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، إنما ألف أهل السنة في ذلك عندما رأوا أن هناك من المنتسبين للإسلام من خاض فيها بغير حق فنفاها عن الله سبحانه وتعالى على طرق في نفيها، ثم جعل السنة قواعد تضبط هذا الباب. تقدمت القواعد في تقسيم الصفات فيما يتعلق بنظريات في القرآن، يعني النفي المجمل، الإثبات المفصل، المحاذير في هذا الباب والرد عليها 5 أو 6، التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل والتفويض والتعبير بالألفاظ المجملة. فالأصل ذكر قواعد أهل السنة الإجمالية، ثم ذكر الصفات بأدلتها. طبعا أدلة الصفات كثيرة جدا، يعني لو نذكر أدلة فقط الصفات والأسماء والصفات أدلة كثيرة جدا، فالكلام على كل صفة بأدلتها ومعانيها سيطول فيه المقام. لذلك مؤلف أشار إليها إشارة، يعني أحيانا شرح الوسطية نحن في هذا المقام كنا في 10 مجالس يصعب أن نتوسع في شرح كل صفة والكلام عليها. هناك شروح موسع، يعني شرح الشيخ عبد العزيز رشيد تنبيهات السنية، هذا موسع يتكلم عن الصفة ويتوسع فيها. شرح الشيخ صالح على الشيخ، شرح الشيخ ابن عثيمين في مجلدين، شروحات كثيرة تتوسع في ذكر هذه الأسماء والصفات مع يعني أدلتها مع شروحاتها. هذا المقام الثاني، أول شيء ذكر القواعد، الثاني ذكر الأدلة، الثالث ذكر الأدلة الإجمالية أو الأصول الإجمالية التي بنى عليها المخالفون مذهبهم في هذا الباب، الرابع الرد التفصيلي على تحريفاتهم التفصيلية. فكأن المقام مقام إجمالي عند أهل السنة، ثم مقام تفصيلي، مقام إجمالي في إثبات ما يتعلق بأسماء الصفات، ثم مقام تفصيلي في إثباتها من نصوص الكتاب والسنة، ثم مقام إجمالي عند المخالفين ما هي الأمور الإجمالية التي وقعوا فيها، ثم مقام تفصيلي في كل صفة حرفوها والرد عليها. فيجمع باب الأسماء الصفات هذه تقريبا الأربعة. تقدم القواعد الإجمالية، تقدم ذكر الأدلة بإثباتها ما حكاه المؤلف، هذا واضح لا يحتاج إلى شرح، يعني إثباتها تفصيلا، لأن متوقف إثبات الأسماء والصفات على كتاب السنة، فذكرها في كتاب السنة هذا كافي في ذكرها تفصيلا. ثم النفي الإجمالي هو درس اليوم عند المخالفين، ما هي الأصول الإجمالية التي بنوا عليها نفيهم للصفات، ثم إشارة إلى بعض الصفات التفصيلية التي نفوها، ونتبين كيف وقعوا في الخلل ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى بناء على أصولهم الكلية. أصول المخالفين في باب الأسماء والصفات، الأدلة الإجمالية عندهم وهي أدلة يزعمون أنها عقلية يجمعها كلها، هو قياس الخالق على المخلوق، أو سمه قياس الغائب على الشاهد، أو سمه اعتقاد التشبيه، أو سمه اعتقاد التمثيل، أو سمه اعتقاد التجسيم. كل هذه الأصول، كل هذه الأصول التي سأشير إليها إجمالا هي ترجع إلى معنى واحد، وهو أن إثبات الصفة يقتضي التمثيل بالمخلوق، ولذلك نحن ننفيها. كيف ننفيها؟ على طرق، منهم من ينفي الاسم والصفة، ومنهم من ينفي الاسم يثبت الاسم وينفي الصفة كالمعتزلة والأول الجهمية، ومنهم من ينفي الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي الباقي كالأشاعرة. فهم على طرق في نفيها، لكن الذي يجمعهم كلهم في التعطيل هو أن الإثبات يقتضي التشبيه أو التمثيل. نحن نعبر أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، أو قاسوا الغائب على الشاهد، كلها بمعنى. من أهم الأدلة، أدلة لا تكاد تخلو عن أربعة أدلة التي بنوا عليها مذهبهم فيما يتعلق في الصفات، فنفوا أو عطلوا صفات الله عز وجل طبعا على درجات في التعطيل. هم هذه الأربعة، هي التركيب. طبعا لا يهولكم الاسم أو يعني صعوبته، ترى يعني هي حجج واهية، لكن سأذكر لكم أن هذا أمور عقلية أصلا، وسأبين بإذن الله ما هو الخلل الذي وقعوا فيه. يعني قد نتفق مع هذه الأمور عقلا، لكن الخلل أنهم يجعلونها في الخالق. شو عندهم؟ التركيب والاختصاص ودليل الأعراض وحدوث الأجسام، طيب، وتقديم العقل على النقل. يعني تكاد تنحصر في هذه الأربعة كل تحريفاتهم التي يسمونها تأويل، ترجع إلى هذه الأصول الأربعة. مثلا نأخذ دليل الأعراض أو حدوث الأجسام باختصار. هم بنوا أو وصلوا إلى نتيجة في إثبات في نفي الصفات على هذا الدليل بمقدمتين. أول شيء قالوا هذا العالم، يريدون أن يثبتوا حدوث هذا العالم، فقالوا إن هذا العالم ثبت حدوثه بحدوث الأجسام المشاهدة. أجسامنا الآن قلنا يعني دليل على مثلا جسم الإنسان، دليل على حدوث هذا العالم، هذا المقدمة الأولى، أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام. طيب شلون عرفت أن الأجسام محدثة؟ قال ودللوا على حدوث الأجسام بكونها لا تخلو من الحوادث والأعراض. على هذا دليل الحدوث، يقولون أن هذا العالم حادث. كيف نستدل على أن هذا العالم حادث؟ قال نستدل به أولا بحدوث الأجسام. زين كيف استدلت على حدوث الأجسام؟ لأنها لا تخلو من حوادث وأعراض. هذه الأعراض والحوادث لابد أنها إيش أحد أحدثها. فكل كل جسم قام يحتاج إلى الحوادث والأعراض، كل محدث لابد له من حادث، وهو الله تبارك وتعالى. احنا وياهم نقول سنين ان كل محدث لابد له من محدث، نتفق على هذا الاصل. لكن ماذا نختلف معهم؟ نقول فيقولون ان ثبوت الصفات، ونقول ان الصفات اعراض وحوادث، وقيامها بالله هي قيام بجسم حادث، فعلى هذا نثبت العياذ بالله حدوث الله، والله عز وجل هو الخالق، فعلى هذا ننفي الصفات. كل هذه المقدمات لأنهم أوهموا توهموا، ما قلت أنها ترجع إلى أصل واحد هو اعتقاد التشبيه، توهموا أن قيام الصفات بالله، قيام الصفات بالله يلزم من احتياج الله تعالى وأنه حادث. الآن هم ما أثبتوا العالم بإثبات الأجسام، قال أن العالم حادث بوجود الأجسام، فقلنا لهم هذه المقدمة الأولى، قلنا لهم كيف الأجسام حادثة؟ قال لأن الأجسام لا تخلو من حوادث وأعراض، وهذه الحوادث والأعراض دليل على أن هذا الجسم محدث، فهذا المحدث لابد له من محدث، وهو الله تبارك وتعالى. نقول هذا إلى الآن نتفق وياكم أن هذا المعنى سليم، لكن يقولون إن قيام الصفات بالله تبارك وتعالى وهي أعراض وحوادث، طيب يلزم منها أن احتياج الله تعالى الله فيكون كأنه حادث، فنحن ننزه الله عز وجل على أن تقوم به أسماء وصفات. لأن إذا قلنا أن الله تقوم به أسماء وصفات وهي حوادث وأعراض، فنجعله كالمخلوق، فنقول إن الله عز وجل إيش؟ ننفي عن الله عز وجل قيام الصفات به. بعبارة ثانية وأسهل، لكن هم صعبوها، لأن ليش أقول لكم لا يهولكم الكلمات وكذا والفلاسفة، لأن هي حجج واهية. باختصار بعبارة أخرى كأنهم يقولون أن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى يجعلنا نعتقد أنه كالمخلوق، ولذلك ننفي عن الله. هذه العبارة المختصرة هي عبارة إيش؟ أن العالم حادث بحدوث الأجسام، وأن الأجسام لابد لها من حوادث وأعراض، ثبتنا حدوثها لاحتياج الحوادث والأعراض، وأن هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة كلها يختصرها أن تقول إنهم نفوا، وهم يقولون على نقول على لسانهم ننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، لأن إثبات الصفة يجعلنا نعتقد أن كإثبات الصفة في المخلوق، فنقول الله يسمع كأن المخلوق يسمع. نرد عليهم بماذا؟ بمسمى الوجود مثلا، بس مسمى الوجود. مسمى الوجود هو يطلقه على نفسه، ويطلق مسمى الوجود على الله سبحانه وتعالى، وليس وجودك كوجود الله كما أنت تقر بذلك، فكذلك ما له من أسماء وصفات وضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. ثم من أثبت هذه الأسماء والصفات؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما جاءت بناء على اجتهاد ولا رأي ولا ذوق، جاءت من نصوص كتاب السنة. ثم هذا طبعا الكلام عاد على دليل الحدوث والعرضة كلام طويل، يعني أصلا فيه من هم من يقول به من المتكلمين يردون عليه يقولون هو دليل غير صحيح في نفسه وغير مأمون. احنا ما نحتاج هذا الكلام الطويل، يعني المرحلة اللي احنا فيها الآن بس نعرف ان هناك دليل اسمه دليل كلي، اسمه دليل الحدوث والأعراض او دليل حدوث الأجسام، طيب، وان هذا خلاصته انه اذا اثبتنا الصفة فكأننا اثبتنا تشبيها بالمخلوق فننفي عن المخلوق. هذا مثلا دليل الحدوث والأعراض. في هناك دليل الاختصاص. دليل الاختصاص هذا مثل دليل حدوث الأعراض، لكن ينفون فيه بعض الصفات. هم يقولون أيضا مبني على مقدمتين، يقولون الحادث أي شيء حادث، نأخذ على الإنسان مثلا، لا يختص بالمخصصات إلا بمخصص. ما هي المخصصات اللي فيه؟ مقداره، شكله، كميته، هذا دليل التخصيص. يقول لابد أن يكون هذا الذي خصصنا بكميته أو مقداره أو ما فيه إلا بمخصص. قال وكل مفتقر إلى المخصص فهو حادث. هذا كلام على شوف مفتقر، مخصص، محدث، كلمات فيه عليها هالة. نحطها بعبارة ثانية، كانوا يقولون كون الإنسان مثلا عرفنا ذات طويل وقصير دل على أن إيش هناك من خصصه أو هناك من خلقه، هذا نقر فيه، من لا يقر بهذا؟ لكن نخالف في جعل هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى. كيف يجعلون هذا المعنى على الله عز وجل في ينفون الصفة؟ يقولون مثلا الاستواء تخصيص، استواء على العرش، والمخصص لابد له من مخصص، فنحن ننفي عن الله عز وجل الاستواء. بعبارة أخرى بدل هذه الهالة كلها، يقولون إن الاستواء على العرش يلزم منه كاستواء المخلوق، ونحن ننفي عن الله عز وجل استواء على العرش. اشتال الكلمات اللي عليها هالة وغيرها مفتقر ومتخصص وأنه حادث ولابد من المخصص من مخصص، خلاصتها أن إثبات الصفة يقتضي التشبيه بالمخلوق، ونحن هم يقولون نحن ننفي هذا التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. طبعا السنة ماذا يقولون؟ كما تقدم في مسمى الوجود، إذا مسمى الوجود وأطلق على الله وأطلق عليك لا يقتضي التشبيه بإقرارك، تقول أنت موجود والله سبحانه وتعالى موجود وليس وجودك كوجود الله، إذن ما لله من أسماء وصفات مختص به، كيف هذه الصفات؟ نقول كيف هو سبحانه وتعالى، فلا نعلم كيف هو، إذن لا نعلم كيفية صفاته، نثبتها؟ نعم نثبتها. يقتضي التشبيه؟ لا يقتضي التشبيه. الاتفاق في الاسم لا يقتضي اتفاق المسميات، هذا واضح. تقول أن العين تطلق على أشياء، العين الباصرة، العين الجارية وغيرها، فاتفاق في المسمى نفسه لا يقتضي اتفاق في المسميات. نقول الله يسمع والمخلوق يسمع، وليس سمع الله كسمع المخلوق، لكن هذه كلها أدلة، يعني مثلا الاختصاص دليل الحدوث أو الأعراض أو دليل الأجسام، حدوث الأجسام هذه يعني عليها كلام طويل، ونفسهم هم من قال بها من المتكلمين عندهم فيها نقاش وردود، ثم أصلا هو طريق غير مأمون وطريق عقلي واضح في إثبات المحدثات، لكن لا نقول نعيش نأخذ هذا المعنى ونقيسه على الله عز وجل. ثم هناك أدلة أخرى شرعية غير هذه دليل الأحداث دليل حدوث الأجسام نثبت فيها وجود العالم، مثل الفطرة، مثل الفطرة، مثل الأدلة العقلية التي حكاها الله عز وجل في القرآن، يعني من الأدلة العقلية على إثبات حدوث هذا العالم قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هناك هذه قاعدة بالاستقراء، هناك ثلاث احتمالات، هل هم خلقوا من غير شيء؟ سيقضون أنهم لم يخلقوا من غير شيء. طيب هل هم الخالقون لأنفسهم؟ سيقضون بأنهم غير خالقين لأنفسهم. بقي احتمال ثالث أن هناك خالق لهم وهو الله تبارك وتعالى، بذلك لما سمع جبير المطعم قال كاد قلبي أن ينخلع ويطير، لأن حجة واضحة، هذه حجة عقلية أغنت عن حجة ما يتعلق بحلول الحوادث والأجسام أو دليل الأعراض والصفات بمعنى. وهذا نفس دليل الاختصاص، دليل الاختصاص فرع عن دليل الأعراض أو دليل الحدوث، حدوث الأجسام ودليل الأعراض والصفات. لكن هذا في شيء وينفون به الأشاعرة ما يتعلق بالصفات الخبرية الفعلية، الخبرية الفعلية، وهذه أصلا كان عند الجهمية في نفس الصفات كلها، ولذلك هذا دليل اختصاص أيضا في نقاش طويل، والآمدي من أئمة المتكلمين الأشاعرة ينفيه ويضعفه، لكن احنا مقامنا هنا نعرف فقط أن هناك أصولا كلية، أصولا كلية في نفي الصفات عندهم مدارها كلها على أن اعتقاد أن إثبات الصفة يقتضي التشبيه، عبر عنه بالاختصاص، وعبر عنه أحيانا بالأعراض أو دليل حدوث الأعراض، عبر عنه أحيانا بالتركيب. طبعا التركيب هذا أيضا فيه كلام طويل، لكن اختصاره كما تقدم إن هذه حجة التركيب، هذه حجة عقلية، هذه أيضا كلها حجج عقلية ليست شرعية. حجة التركيب هذه لما تقرأ فيها تحس عليها هالة كبيرة، لكن خلاصتها نسمة دليل حدوث الأعراض أن المحدث لابد له إيش من محدث، هذا نقر به، لكن قيام الصفة لا يدل على أن الله عز وجل سيشابه المخلوقين. تعبيرها. شوف الآن مثلا التركيب، تركيب طبعا شوف المعتزئة أول ما قال به الفلاسفة، ويقسمون الموجودات كلها إلى واجب وممكن، ثم يبنونها على مقدمتين، يقول الممكنات لا تخلو من التركيب والتأليف والتبعيض. طبعا كل كلام عليها هالة طويلة، وليس مقامنا الآن معرفة هذا على التفصيل، لكن نعرف خلاصة هذا. يعني أهم شيء عندنا الآن كنا يعني في البداية ومتن في مختصر في العقيدة، نعرف أصولهم الكلية، ما هي أسماء هذه الأصول الكلية التي عندهم، خلاصة القول فيها وانتهى. مناقشتها بالتفصيل واختلاف القائلين بها أنفسهم وغير هذا، هذا كلام يعني مرحلة ثانية. فنقول المكاتبة تخلو من التركيب والتأليف والتبعيض، ثم يقول المركب مفتقر إلى جزئه. نفس ما قالوا إيش؟ أن الجسم الذي يكون فيه أعراض وصفات مفتقر إلى إيش؟ القيام بها. هنا قالوا مفتقر إلى جزئه، والمفتقر لا يكون واجبا، يعني واجب الوجود هو الخالق. طيب، خلاصة هذا كل هذا الكلام هذا الطويل، حجة التركيب، أن المخلوق تدل صفاته على أنه محدث، وهذا المحدث لابد له من محدث وهو الله. الكلام هذا كله سليم، يعني نقر فيه، يعني بدال لفظ التركيب والاختصاص والحوادث والأعراض خنخليها على جنب، خنخلي موضوع الافتقار والتركيب والجزء والمحدث والحادث على جنب، فنأخذها بعبارتنا نحن التي نتخاطب فيها الآن. جسم الإنسان مثلا يدل على أنه مخلوق، قيام الصفات مثلا به تدل على أنه أقامها غيره وهو الله سبحانه وتعالى. هذه كل العبارات اللي عليها هالة، هذا خلاصتها. نقر بهذا ولا نقر؟ نقر بلا شك. لكن يعبرون عن هذا المعنى السهل الواضح، يعني قاعدة أن كل محدث لابد له من محدث، هذه قاعدة عقلية سليمة. الآن هذا المسجد محدث، نقول لابد من أحد صنعه. من صنعه تعرف المهندس والعمال وغيره وغيره، هذا قاعدة. الإنسان لابد له من صانع وهو الله، هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. عبر عن هذا المعنى تارة عند الفلاسفة بالتركيب، وعند من قال بهم المعتزلة على خلاف بينهم بين الفلاسفة، أيضا سمي تركيبا، وسمي أيضا دليل اختصاص عند بعض الأشاعرة، وسمي أيضا دليل الحدوث والأعراض ودليل الأجسام. كل هذه العبارات خلاصتها أن المحدث لا بد له من محدث، نحن نتفق على هذا، لكن نختلف بأن هذا المعنى الكلي لا نطلقه على الله سبحانه وتعالى في نفي الصفات. فهم يقولون أن مثلا إثبات مثلا نأخذ الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، يقول إثبات السمع يدل على أنه إيش؟ قيام الصفة بالذات يدل على أنه هذا من صفات المحدثات، من صفات المحدثات، فنحن ننفيها عن الله. فأتي أهل السنة والجماعة يقولون هذه الأدلة العقلية سليمة في نفسها، طيب، لكن قيامها بالله عز وجل يختلف، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر أنه تقوم به الصفات. طيب، إذا نفينا أن الله عز وجل كل الصفات، ولذلك يقول أهل العلم أنه إيش؟ يثبتون عدم. الآن الجهمية إذا نفوا قيام أي صفة بالله، أي شيء موجود لابد تكون له صفات. أي شيء موجود أول شيء صفة الوجود، كونك أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود عرفنا الحين صفة الوجود، سينبني عليه. وهذا الذي كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم، أنه يسمع وأنه يتكلم وأنه يغضب وأنه يفرح وأنه في العلو، كل هذه يعني معروفة ولا تحتاج إلى هذه التكلفات. لكن هم باختصار اعتقدوا أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، فنفوها عن الله عز وجل، فصادموا مصادمة صريحة لنصوص الكتاب والسنة. لما جاءتهم نصوص الكتاب والسنة مصادمة لهذا العقل، جعلوا طرقا في مجانبة هذا تجنب هذا الصراع وهذه المواجهة. فقالوا مثلا إن العقل مقدم على النقل، وأطلقوا هذه القاعدة أن العقل مقدم على النقل، وهذا جعلهم يضعفون الأدلة الشرعية. الآن هم يسمون دليل الكتاب والسنة يسمون دليل السمعي، سمى دليل السمعي، سمى دليل الشرعي، ثم دليل الكتاب والسنة، هم يضعفون الاستدلال به. ولذلك الرازي من أئمة الأشاعرة يقول لا يمكن الاحتجاج بالأدلة السمعية إلا بعشرة أمور، وكلها أشبه ما تكون مستحيلة. ولذلك لا عناية لهم بالأحاديث، علم هؤلاء علم الكلام كله علم عقلي، عقولهم هم ليس العقل الصريح بل عقولهم التي يسميها ابن تيمية جهالات، فنفوا بهذه العقول المزعومة الصفات، فقالوا أنه يقدم العقل على النقل. طبعا ومعلوم أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، الخلل إما أن يكون في العقل وإما أن يكون في صحة النقل، لكن تعارض هناك ممكن لا يمكن أن يوجد تعارض، لأن الذي خلق العقل هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل الشرع هو الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن ينزل الله عز وجل شيئا لا يفهمه العقل الذي هو خلقه سبحانه وتعالى، وهذا يناقض رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده. ولذلك هم فهموا في أنفسهم عقلا معينا سموه يعني شبهة أو جهالة سموها عقلا، فقالوا إن العقل مقدم على النقل وهو قديم، هذه شبهة الجهمية السابقين، لكن الرازي هو الذي أصله وبنى عليه كتابه أساس التقديس، ثم من بعده من المعطلة إلى عصرنا الحديث ما أخذوا هذه القاعدة من الرازي الذي اهتم. ولذلك ابن تيمية اهتم في الرد على الرازي لأنه هو الذي أصل مبدأ الجهمية السابقين، لأن الأشاعرة يعني عند زمن الرازي تقريبا مالوا إلى مذهب الجهمية، وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله في يعني مرحلة أخرى فيما يتعلق بحقيقة أقوال الفرق المخالفة وكيف صار فيها تطور. يعني الأشاعرة حصل عندهم تطور في المذهب مالوا به إلى الجهمية، خلاف الماتريدية سائرون على مذهبهم مع أنه نفي، هذا كلام مرحلة أخرى يعني متعلق بالفرق ومقالاتها. يهمنا الآن في باب الأسماء والصفات أربعة أمور، قلنا أول شيء الأدلة أو القواعد الكلية عند أهل السنة والجماعة، وتقدمت أدلة هذه القواعد على التفصيل وقرأنا منها وسنقرأ، وهي نصوص الكتاب باختصار، هذه الأدلة على التفصيل نصوص الكتاب والسنة الواردة. المقام الثالث الأدلة الإجمالية عند المخالفين، تقدم أن يجمع هذه الأدلة هو أن إثبات الصفة أو الاسم يقتضي التشبيه فينفونه، هذا المعنى الذي يجمع هذا كله، عبر عنه بالتركيب أو عبر عنه بالاختصاص أو عبر عنه بدليل الأعراض والأجسام أو عبر عنه بتقديم العقل على النقل، هذه الأربعة لا تكاد تخلو منها شبه المخالفين الكلية أو الأصول الكلية. يعني إذا ضربنا مثال كما سيأتي على نفي لصفة عندهم سيرجعون إلى واحدة من هذه، فالفلاسفة يقولون لأنها تقتضي التركيب، وبعض المعتزلة يقولون ستقتضي التركيب أو المعتزلة، والأشاعرة سيقولون ستقتضي الاختصاص أو ستقتضي تقديم العقل على النقل. يعني يرجعون تحريفاتهم التفصيلية إلى هذه الأصول الكلية. هذه الأصول الكلية عليها هالة أنها صعبة، لكن خلاصتها إثبات أن الأجسام محدثة وأن المحدث لابد له من محدث وهو الله تبارك وتعالى، وأن هذا المعنى وأن إثبات الصفات لله سيقتضي هذا المعنى، ولذلك نحن ننفيها. هذا بخلاصة، لكن إيش يعبر عنه بهذه الأدلة كلية. هناك رسالة علمية جميلة جدا اسمها الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ونقدها والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أستاذ الدكتور عبد القادر عطا صوفي شيخنا حفظه الله في الجامعة الإسلامية، الكتاب في ثلاث مجلدات من أجمل ما يكون. طبعا يعني يتكلم عن موضوع التركيب، يقول حتى هو في نفسه حفظه الله يقول إن معرفة مثل التركيب قراءة من كتبهم هم فلاسفة، أو الاختصاص عند الأشعرية، أو الحدود الأعراض والحدوث الأجسام عند الأشعرية والمعتزلة، يعني لو تقرأها مباشرة من كتبهم قد تصعب عليك لأنها كلها عليها آلات وفلسفات. لكن أقول رحم الله شيخ الإسلام الذي بصر الأمة بحقائق أقوالهم واختصر المعنى الذي يريدونه، وهو وإن كانت عليها هالة كبيرة إلا أنها حجج واهية وأنها مسلمات لا تقتضي ما قاسوه بالله عز وجل، وأنها باختصار إثبات حدوث الأجسام أو الأعراض أو غيرها يدل على أن وجود محدث، هذا معنى صحيح، لكن هذا لا يقتضي إثبات الأسماء والصفات. هذا بخلاصة ما يتعلق بالأدلة الكلية أو سمها الأصول أو الأدلة الإجمالية عند المخالفين في باب الأسماء والصفات، وهي كلها عقلية ليس فيها دليل شرعي. طيب، وهي التركيب والاختصاص ودليل الأعراض والأجسام وتقديم العقل على النقل. طبعا هم يقسمون الأدلة إما عقلية وإما سمعية خبرية محضة. هذا خطأ انتقده ابن تيمية رحمه الله، قال إن الأدلة الشرعية يعني ليس هناك قسمة لا ثالثة لها، يا أدلة عقلية يا أدلة شرعية. طبعا تسمى أدلة شرعية، أدلة خبرية، أدلة سمعية، أدلة كتاب وسنة، كلها بمعنى. قال ابن تيمية رحمه الله إن الأدلة الشرعية نفسها متضمنة لأدلة عقلية، فهناك أدلة عقلية، هناك أدلة شرعية محضة بمعنى خبرية لا مجال للعقل فيها، وهناك أدلة شرعية عقلية أو عقلية شرعية. عقلية لأن العقل يعرفها أو يمكن معرفتها بالعقل، وشرعية لأن علمناها عن طريق الشرع. مثل ماذا؟ كل مثال ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن فهو دليل عقلي شرعي، لأن الأمثلة هي أقيسة. القياس التمثيل له أربعة أركان، هو الأصل والفرع والحكم والعلة. أي مثال يضربه الله عز وجل داخل عليه هذه الأمثال. إذا يضرب الله عز وجل الأمثال كلها قياس عقلية، يعني مثل والمثل آخر مضروب به والعلة الجامعة بينهما والحكم الناتج عنه. فكل مثال ضربه الله عز وجل هو قياس عقلي، فلا نقول أن القرآن فقط أخبار محضة لا فيها أمور عقلية، هناك أدلة عقلية يتبجحون بها وكلها في الغالب جهالات واعتقاد أن هناك تشبيه في إثبات الصفات، ثم عبروا عن هذا المعنى بالتركيب وما تقدم من الأصول التي تقدمت، التركيب والاختصاص ودليل الحلود حدوث الأعراض وتقديم العقل على النقل. فلنقول أن أدلة الكتاب والسنة العقلية في إثبات حدوث العالم أو وجود الله أكمل من أدلتكم هذه، لأن هي في نفسها طريق غير مأمون ولم يأتي به الكتاب والسنة، وأدلة القرآن العقلية أكمل وأعلى وأفضل وأسلم من أدلتكم العقلية التي عبرتم عنها، إما قلنا إيش التركيب أحسن والاختصاص أحسن دليل الحدوث والأعراض تقديم العقل على النقل. كل من نفى الأسماء والصفات أو بعضها لا يرجع عنها، لا يخلو عن هذه الأربع الأصول الكلية، وهي كما تقدم أدلة واضحة والكل يقر بها، لكن أدلة القرآن في إثبات هذا المعنى أكمل من أدلتكم. ونحن نسمي هذا تشبيه، اعتقاد تشبيه أو قياس المخلوق على الخالق على المخلوق، أو نقول قياس الغائب لدى الشاهد، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. شو لو ناخذ الآن هذه الأدلة، احنا خلصنا المقام الثالث، بقي المقام الرابع وهو الأدلة التي حرفوها وكيف واجهوا بها ايش نصوص الكتاب والسنة. خلنا نقرأ شيخ إلى آخر شيء، وراح نضرب أمثلة بثلاث أربع صفات نختم به باب الأسماء والصفات. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا

الذين ينفون الصفات الخبرية الذاتية وينفون الصفات الخبرية الفعلية. طبعا تقدم تقسيم الصفات إلى قسمين، أنها ذاتية أو فعلية، هذا باعتبار قيامها بالله تبارك وتعالى. فإن كانت لا تنفك عن ذات الله قلنا أنها ذاتية، وإن كان الله تابع للمشيئة متى شاء فعلها نقول فعلية. هناك صفات خبرية، صفات قسمة صفات خبرية أو صفات عقلية، هذه بالنسبة لطرق معرفتنا بها. فهناك صفات يعلم عن طريق العقل معرفتها، لكن لابد إيش إثباتها في الكتاب والسنة، مثل القدرة. أخبر الله عز وجل أنه قادر، ونحن عقلا ندرك أن الله قادر بمشاهدتنا لهذا الحدوث. ومثله العلم، مثله الإرادة، لأن وجود هذه الكائنات دلت على أن هناك مريد سبحانه وتعالى. حلو. هناك هذه الصفات عقلية، هناك صفات خبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ لا يمكن للعقل أن يدركها، لا نقرها إلا إذا وجدت في الخبر. مثل إيش؟ مثل استواء العرش. الآن بمجرد العقل لا نعلم أن الله مستوي على العرش أو لا، لكن بمجرد العقل نعلم أن الله مريد، ولكن إيش جاء إثباته في الكتاب والسنة. فالقسمة أنها ذاتية فعلية، هذه بالنسبة لقيامها بذات الرب سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى أنها خبرية عقلية في طرق معرفتنا نحن لهذه الأسماء والصفات. فهناك صفات عقلية ندرك بالعقل أن الله عز وجل متصف بها، مثل إيش؟ الإرادة، مثل القدرة، ودل الشرع عليها، وصف الله عز وجل نفسه بالقدرة وبالعلم. هناك صفات خبرية لا ندرك نحن بالعقل أن الله متصف فيها، لأنها إيش؟ لابد تعلم إلا عن طريق الخبر. وهذه الخبرية منقسمة إلى قسمين، ذاتية وفعلية. من الصفات الخبرية الذاتية الوجه، لا نعلم نحن بالعقل أن الله عز وجل له وجه، لكن جاء عن طريق الخبر، مثل اليدين. الله عز وجل أخبرنا له يدين، صفة ذاتية، لكن لا يعلم عن طريق الخبر. لو لم يخبرنا الله عز وجل بأنه يدين لا نستطيع أن نقول لله يدين. ومن الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الخبرية الفعلية، الاستواء على العرش، والنزول في الثلث الآخر من الليل، والمجيء للفصل يوم القيامة، والإتيان. هذه الصفات خبرية فعلية. يعني القسمة، يعني أشهر قسمتين مثلا، قسمة إلى أن الصفات ذاتية صفات فعلية، هذه باعتبار قسمة بأن الصفات خبرية صفات عقلية. الصفات الذاتية الصفات الفعلية، هذه باعتبار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. فإن كانت تفضل خلص إن شاء الله بعدنا إن شاء الله سنضرب أمثلة في طرق تحريفاتهم، كيف أنها صادمة النصوص، وعلى هذا تقاس جميع ما حرفوه مما دون أهل السنة في الرد عليهم. يعني إعادة لموضوع قسمة الصفات، قلنا أنه الصفات تقسم قياما لذات الرب سبحانه وتعالى، إما إلى ذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، وإما أن تكون إيش فعلية، والتي هي متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن لم يشاء فعلها. وتقسم من جهة علمنا بهذه الصفات إلى خبرية، أو طرق علمنا بهذه الصفات إلى خبرية وإلى عقلية. طبعا هذه العقلية أيضا لا تنفك على الخبر، لكن نقول إما خبرية أو خبرية عقلية، لعل هذا أدق، لأن الصفات متوقفة على الكتاب والسنة. الصفات الخبرية التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر، لا مجال للعقل فيها، تنقسم أيضا إلى قسمين، ذاتية وفعلية. يعني هناك صفات خبرية ذاتية، وهناك صفات خبرية فعلية. الخبرية الذاتية التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر وهو الكتاب والسنة، مثل الوجه، مثل اليدين، هذه الصفات القائمة بذات الرب سبحانه وتعالى التي أخبر بها. لو لم يخبر الله عز وجل بأن له وجها لا نستطيع أن نثبت لله صفة الوجه. ومن الصفات الخبرية الفعلية صفة الاستواء، صفة النزول، صفة المجيء، لو لم يخبر الله عز وجل لأنه مستوى سبحانه وتعالى أو أنه يأتي يوم القيامة الفصل بين القضاء أو أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل لا نستطيع إثبات هذه الصفات. طيب علمنا الآن طرقهم الكلية والإجمالية والأدلة أو الأصول التي قاموا عليها في هذا النفي، علمنا أنها إيش؟ دليل عقلي قد يكون صحيح في نفسه، لكن قيام هذا المعنى بالله سبحانه وتعالى إذا أثبت الصفات هذا غير صحيح أبدا، وأنهم إذا وصلوا لهذا سيصلون إلى العدم، ولو لا شيء موجود إلا له صفات، ولو لم تكن له صفة الوجود التي يثبتونها، معنى هذا أنه لا تقوم بالله صفات، بأن الله لا يتكلم ولا يسمع، هذا عند الجهمية طبعا، وعند هؤلاء يثبتونها بطرق عقلية ويرجعونها إلى العلم، هذه تفاصيل صح التعبير يعني مرحلة أخرى. الآن خلنا نأخذ أمثلة يسيرة قبل إقامة الصلاة، وعلى مثل هذه الأمثلة نقيس باقي الصفات التي نفوها. الآن مثلا الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية أو نسميها الصفات الاختيارية أو نسميها الأفعال الاختيارية، وهي التي قائمة متعلقة بالمشيئة، إن شاء الله عز وجل فعلها ولا مش يفعلها. فمما ينفونه مثلا الضحك، الفرح، الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى، النزول، ينفون العلو. نقول مثلا الآن أنتم تقولون ننفي العلو، لماذا؟ قالوا لأن العلو يلزم منه التركيب أو الاختصاص أو حلول الدليل الكلي هذا. طيب طيب إذا نفيتوه ماذا تقولون بالنصوص التي أتت بإثبات إيش؟ بإثبات العلو، أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هربوا قالوا لا نقول علو ذات بل هو علو قهر وقدر. نقول نعم الله عال وله صفة العلو، لكن له علو قهر وقدر وقدر. نقول طيب إذا كان معناه علو قهر وقدر يعني من القدرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية قالت أين الله؟ قال في السماء، وأشارت إلى العلو، فدل على أنه علو ذات. فأنت الآن صدمت النصفات تقولون بحديث الجارية، فتأول وقال لا السماء لأنها قبلة الدعاء، وين الألفاظ هذه؟ يخافون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم، في فوقية، في أنه تعرج ينزل منه الشيء وتعرج إليه الملائكة، كل هذا يدل على أنه معنى علو ذاتي. فلماذا أنتم نفيتوا هذا العلو؟ بنوه على الأصل الكلي هو اعتقاد التشويه، لكن صدمتم النصوص. فماذا يقولون؟ يقول احنا نتأولها، يأتون بتأويلات باردة. تعرف العذر، العذر البارد، إن واحد قال لك عذر أقبح من ذنب. الآن في أنفسنا لو واحد جاك بعذر يعني بارد يغضبك. هم الآن يأتون بتأويلات نصوص كتاب السنة، تأويلات باردة، يقول لا قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء، إذن كيف من فوقهم تعرج إليه الأشياء، ينزل إليه، ينزل منه الأشياء، يقول أنه فوقهم، تشير إليه الضرورة التي تجعلها عند الدعاء. هذا مثال في العلوم. خلنا نأخذ مثال في النزول. قال النزول لا نقول أن الله عز وجل ينزل، لماذا؟ لأن النزول يقتضي الأصول الكلية، حطها التخصيص ولا دليل الحدوث والإعراض ودليل التركيب، أي أصل. طيب كلها بمعنى، زين ماذا تقول في النصوص التي جاءت؟ هذه حجة عقلية أنت جبتها من عندك، شو تقول؟ أن الله عز وجل يقول لا ينزل أمره، تأول بتأويل بارد. طيب إذا كان ينزل أمره زين كمل الحديث، يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر، فهل الأمر يقول أنا من داع مستجيب له؟ خذ مثالا ثالثا في استواء العرش. نقول استواء العرش، يقول لا نثبت استواء العرش، لماذا؟ لأنه يقتضي كذا وكذا من الأصول الكلية فننفيها عن الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا تقول؟ الله أخبر أنه استوى على العرش، فيقول ماذا؟ لا استوى بمعنى استولى. طيب إذا قلنا استوى بمعنى استولى، كأن العرش كان ملكا لأحد آخر سوى الله تبارك وتعالى، فاستولى الله عليه. فكان يغنيك عن هذا كله أن تثبت الصفة لله على الوجه اللائق به، لأنه هو الذي أخبر، لأن باب أسماء الصفات متوقف على كتاب السنة، ولا تتكلف أن تنفيها بأصل كلي تسير عليه وتلتزم به، ثم في أفراد هذه الصفات تأتي بتأويلات باردة ستصادم الكتاب والسنة. ولذلك حقيقة فعلهم تحريف وليس تأويل. وعلى هذا فقس مثلا اليدين بمعنى القدرة. طيب شان لما خلقتك بيدي، كيف قدرتي؟ ما يصير تقول قدرتي. وعلى هذا فقس أمور أخرى، ثبات الوجه، ثبات الإتيان يوم القيامة. على هذا نقولنا يعني الباب الأخير أو المقام الأخير فيما يتعلق في الصفات أن نثبت بيان تناقض تحريفاتهم المبنية على الأصل الكلي، وأنها مصادمة لكتاب السنة كما تقدم في العلو وفي النزول وفي اليدين وعلى غيرها فقس من الأدلة الكثيرة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.